بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمع الفصل الرابع بما يتعلق بالبدع، وهو في بيان نماذج من البدع المعاصرة. وأراد المصنف في هذا يعني أن يذكر يعني تقريبا أهم البدع القديمة كالمولد النبوي وغيره، لكن الآن طبعا هذا الكتاب يعتبر من الكتب القديمة، فظهرت بدع كثيرة، بدع شركية وكفرية وضلالات ومذاهب معاصرة كالعلمانية والليبرالية والحداثية وغيرها من المذاهب الهدامة التي تريد الخروج الكلي على الإسلام، وللأسف يتبناها بعض أبناء المسلمين. فهذا لها وضع، وهنا أراد أن يختصر الكلام في هذا الباب اللي هو يعتبر مهم أيضا، اللي هو من هذه البدع المعاصرة. قال: وهي الاحتفال بالمولد النبوي. ثانيا: التبرك بالأماكن والأثار والأموات ونحو ذلك. البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. يعني هذه اللي هي البدع القديمة، اللي هي أصول البدع القديمة. فالبدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمان وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم بدأ أولا بالاحتفال بمناسبة المولد النبوي، وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون في ربيع الأول أو في غيره من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيم في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كون بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد يصعب هذا الاحتفال اختلاط بين الرجال والنساء وفساد الأخلاق وظهور المسكرات وغير ذلك. هو تشبه بالنصارى، ودائما يعني يكون في تركيز على قضايا الولاء والبراء، يعني دائما الضعيف يقلد الأعلى الأقوى، والمهزوم يقلد المنتصر ويخافه. فالأمة حينما كانت قوية كان الكفار يعني منزوون لا يرفعون رأسه، وكان الأصل هو الإسلام وما عليه المسلمون. فلما انكسر المسلمون صاروا هم الذين يقلدون الكفار ويتبعونهم، كما في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تعود طبعا المسلمون على الانهزامية والتشبه، كلما رأوا عند النصارى بدعة أقاموه، حتى أننا نرى أن للأسف الشديد يعني كثير من هذه الاحتفالات كالاحتفال بالمولد وغيرها من الموالد، كل هذه جاءت شركية إما من اليهود وإما من النصارى الذين يعظمون هذا النصارى، وكذلك اليهود. يعني غالب هذه المشاهد التي توجد في مصر وفي الشام وفي غيرها من البلاد أصلها من اليهود، وأصلهم يهود، وجاءوا طبعا ووضعوا هذه الخرافات وهذه الخدعبلات لصرف الأمة عن الهدي والطريق. كذلك جهلة المسلمين، نرى يعني في أشياء يمكن يحرف فيها العقل. يعني بعد انهزام مصر في 67 ظهرت نعال عجيبة، نعال عارفين نعال شباشب شبشب، كان الشاب يقول لك زنوبة خدوجة عيوشة، يعني هذا الأشياء طبعا هو إما نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته، وطبعا هذا الأمر انتشر، وكثير من عوام المسلمين يقول لك روحت للخدوجة ويلبسها في النعل، لبسني العيوشة الزنوبة إلى هذه الأشياء. طبعا هذا الانهزام المسلمين وعدم اهتمامهم بالشرع والدين. فمن هذا الأمر الخطير وهو الاحتفال بالمولد. فيمكن طبعا كان زمان في نوع من إيه، يعني طبعا كما هو معلوم بأن عرى الإسلام تنقض عروة عروة. طب لو انتقضت العرى كلها في حد ممكن يعمل حاجة ثانية؟ يعني عرى الإسلام عروة عروة، كل عروة تنتقد إيه الناس يتشبثوا بالتي تليه. فوصلنا كنا مرحلة من المراحل الاحتفال بالمولد النبوي، وكان كل في البلاد والقرى والنجوع ومش عارف مين ويعملوا احتفالات كبيرة. هل الآن حد يسمع عن هذا؟ لا، انتهى. يعني حتى عند الدهماء اللي هم على شركيات وضلالات ما عادش في المولد والكلام ده خالص. الموضوع الدين ده الان صار من خلق المتاع، وصار الاهتمام به يعني اهتمام ضئيل عند حجور متعقله، وصار بقى فيه اهتمامات باشياء اخرى. فلذلك يعني يمكن هذا هذه القضيه، ان كل ما الناس يترك سنه يقيم بدعه، يمسك في بدعه ثم تعظم هذه البدعه وينتقل الى التي تليها الى ان ينصرم ويخرج الدين. فطبعا الويل ثم الويل لأي أمة من علماء الضلال، يعني ما غير دين اليهود إلا علماءهم، وما غير دين النصارى إلا علماءهم، وأيضا ما يسعى لتغيير دين المسلمين إلا علماءهم. ولذلك نرى الآن في يعني ضغوط يعني أمور عجيبة، يعني ترئيس ووضع أقوام للمسلمين هم العلماء، وقد يكون هم من أضل خلق الله عز وجل ومن أفسقهم، لكن هم يعني كما يقال شئنا ما بين يكون هؤلاء هم علماؤنا وهؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام، ثم يوجهون السفينة إلى غير المرسى الذي تريد أن تقف فيه، ينحرفون بهم إلى الانحراف البعيد. فهو قضية الآن أعداؤنا فهموا أن العوام عشان تخاطب العوام ما تعرف تخاطب العوام، العوام ممكن تخاطبهم بالشهوات، ممكن مسلسلات وأفلام وصور وقصص وحكايات وخرافات وأكل وشرب وكده، لكن عشان تخاطب العوام بمنطلق دين أو شرع أعداؤنا لجوا إلى العلماء. فإذا ربوا العلماء عندهم في بلادهم في جامعاتهم وفي نواديهم وأرسلوهم إلى بلادنا، هم الذين يتكلمون باسم الدين ويستطيعون أن يؤثروا على العامة وعلى الدهماء. وأيضا طبعا في منطلق الحرية كما يقولون، يعني الآن طبعا ينادى بالحرية، حرية الكفر مع حرية الإسلام، بل يمكن كنا بنرى قديما والآن موجود يعني ما في خلاف، قديما كان في تشديد على الملتزمين، يعني يمكن أكثر نسبة من المعتقلين هم الملتزمين، أكثر تضييق الملتزمين، زوار الليل للملتزمين، يجي الإخوة بالليل يلوموهم ويخدموا الملتزمين، ويعني كنا نرضى بهذا لأن كان في مساومات. يعني مثلا يجي بتاع من الدولة يقول لك دلوقتي يعني أنت مخير إن أنا أسيب الجماعة اللي معاك بس هعمل تفتيش بين الحين والآخر عشان أعطي معلومات إن دول كويسين، ولا نقفل لكم خالص. فأنت مخير بين تغفل دعوتك أو يغلق مسجدك، ولا الإخوة ياخدوهم كل مثلا شهر ولا أسبوعين مرة واثنين وثلاثة، أيهما أفضل؟ شيخ سعيد إيه الأفضل؟ أخذ الإخوة مفيش خلاف، ده كنا بنشجع كده، يعني كنا بنشجع وينتخوا الشيخ عبد الله والشيخ معرفش مين والأخ مين وياخدوهم محضرين شنطهم ويلا روحوا تعالى وروحوا تعالى وبيات ليلة وخلاص مش مشكلة. فما أظن هذا فعل بأحد قط، يعني الإنسان لما ينظر كده مدى الظلم الفاحش العظيم، ان ترى كل الناس الدعارة والعلمانيين والليبراليين والفسقة والفجرة ما عادش كان بيقولهم. وفي بعض البلاد كان في نوع من الأدب، يعني مثلا ممكن ايه يقول لك تعالى للمركز ووديك من هنا، ويدخل البيوت ويفتش ويقلب ويبهدل المكان ويعمل عملية نوع من الفزع. فالشاهد هنا بأن طبعا الأمة التغريب بطيء وفي مساومات، يعني هم فعلا عقول ذكية كما قلت لك، أما ترى مثلا واحد داعية واحد عالم واحد شيخ يقول له هقبض اللي عندك دول بيتهم ليلة ولا أقفل لك المسجد والدعوة، هيقول له إيه؟ فيختاروا أخف الضررين وأدنى السوءتين، نسأل الله السلامة. فلذلك صار هؤلاء يرصدون لنا ويقدمون لنا علماء ليسوا بعلماء، وشئنا ما بين والعوام معهم، العالم من دول يفضل يستهزئ ويسخر بالملتزمين ويسخر من أصول الإسلام وأصول مش عارف إيه إلى غيره. وبدأ هؤلاء العامة يعني طبعا ممكن يحب بعض الملتزمين، لكن هذا في القرى والنجوع والبلاد اللي ما زالت فيها نوع من النخوة، لكن أنت نظرت إلى المدن الأمر بعيد، في المدن في تفلت وعندك الشباب يكره شيء اسمه التزام، كفي القاهرة والإسكندرية وبعض البلاد في انحراف شديد جدا. أيضا فتحت على البلاد شهوات وشبهات وأسباب فساد كالخمور والمخدرات وهذه الأشياء. والعجيب أنك ترى أن أصل المخدرات جاءت من الداخلية، يعني ضباط الشرطة كانوا يسعوا في لهم عملاء معينين هم الذين يبيعونها، لو حد باع غير هؤلاء العملاء ممكن يعتقل، لكن في كل بلد تلاقي فلان وعلان ما تعرفش تكلمه، ده ظهره كبير وظهره الباشا الكبير ويوزع فلان ومين اللي بيشتري منك فلان وفلان وفلان وفلان. يوم ما يحبوا يضغطوا على فلان معروف ان اسمه هياخد في الوقت الفلاني الجرعه بتاعته. وده موجود في كل اطراف مصر من الصعيد الى اسكندريه. فللاسف الامه طبعا يعني يراد بها كيد عظيم والكيد مستمر وينجحون في هذا ويسير. وطبعا احنا كمسلمين نحاول التغيير فنرى ان البحر عميق والشاطئ بعيد وسبل التغيير من اصعب ما يكون. وقد ترى الفساد في بيتك، لا مثلا واحد رجل عالم شيخ داعيه وابنه بيغرق يجر الى عصابه يبقى تاجر مخدرات بتاع مخدرات يتظبط في قضايا مش عارف ايه قضايا الى اخره. طبعا لان في تغريب وفي ضغوط في من قبل اعداء الاسلام طبعا صار الناس او غلب الناس لا يستطيع ان يوقف هذا المد. فصار هؤلاء العلماء المضلون يستعملون بعض هذه الموالد وبعض هذه المناسبات في ان في اسلام موجود ونحتفل بمولد النبي ويجي رئيس الجمهورية يدي جوائز لبعض الحفاظ وغيره مرة في السنة وباقي السنة فساد. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد ومنهم من يقيم في البيوت أو الأمكان المعدة لهذا كسرادقات وغيره، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون على ذلك تشبها بالنصارى كما قلنا. أصل هذه البدع وإقامة المشاهد والاحتفال بها من قبل النصارى الذين غالوا في عيسى عليه السلام ويحتفل عندك اللي هو مولد المسيح اللي هو عيد رأس السنة الميلادية واحتفال يشاركهم فيه المسلمون وغيره. الأمر الثاني وهو الإطراء، والإطراء معناه الغلو في المدح، أنك تمدح فلان المدح مطلوب، أنك تثني على فلان أو فلان لا حرج، بس بشرط أن يكون فيه، وكلما كان بعيدا عنه كلما كان أفضل، لكن المدح مطلوب. لكن الإطراء الزائد اللي هو زيادة المدح فهذا نوع من الغلو. فالغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة. ويمكن كما تعرفون في البدوي يعني يقول هؤلاء جهالهم وعلمائهم علماء الضلالة بأن البدوي بينزل بيجي في المولد وبيمشي بين الناس ويغفر للناس ويكتب أسماءهم، واللي موجود في المولد هيخش الجنة واللي غاب عن المولد ده هيدخلوه النار والعياذ بالله. وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء يعني في هذه الموالد أو في هذه في غير الموالد كعباد القبور مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. وحتى لو خال هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيها ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. ثم قال وقلنا إنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث هذا متأخرا بعد القرن الرابع الهجري وبدأ هذه المصيبة الفاطميون من الشيعة. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينة والإيضاح عنه معينة، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بأثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطلون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه الطريقة أو هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى بعضه ببعض اختصار. فهذا دليل على أن من سبق ما فعل هذا إنما هو ابتداع وضلال فعله أصحاب البطون وأصحاب الضلالات. وقد ألف في إنكار هذه البدع كتب كثيرة ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كون بدعة وتشبيها بدعة وتشبيها، فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى. يبقى الأصل الاحتفال بمولد النبوي، سحب خلفه احتفال بمين؟ بالأولياء، بأولياء الله الصالحين أخرى كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.